لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه فيما يتعلق بمباحث الإجماع. قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد تعريفه وبيان حكمه وجوازه عقلا ووقوعه شرعا بعض مسائله، ولا زال الحديث متصلا في بعض تلك المسائل، ومنها ما ذكره رحمه الله تعالى من قوله: ولا يعتبر للمجمعين عدد التواتر في الأكثر. هذه مسألة، هل يشترط أن يكون عدد المجمعين بعدد التواتر؟ نحن عرفنا الإجماع بأنه اتفاق علماء أمة أو علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عهد في عصر من العصور على أمر ديني، هو إجماع علماء الأمة. فإذا حصل أن أمة علماء في عصر من العصور عددهم أقل من عدد التواتر فأجمع أو اتفق، هل هذا إجماع أو اشترط أن يكون العدد عدد التواتر؟ أولا، ما هو عدد العدد التواتر؟ العدد الذي يعتبر تواترا اختلفوا فيه يعني اختلافا كثيرا، يعني الأقرب أنه ليس محدودا ولا محصورا بعدد معين، إنما هو العدد الذي تحيل العادة تواترهم على الكلمة، قد يكون ثلاثة، قد يكون أربعة، قد يكون مئة. يعني إذن فهل يشترط عدد التواتر في الإجماع ليكون إجماعا؟ الصحيح أنه ليس شرط. الشيخ يقول: ولا يعتبر للمجمعين، يعني لأن يكون كلامهم أو قولهم أو اتفاقهم إجماعا لا يعتبر شرطا فيه أن يكون يبلغوا عدد التواتر في الأكثر، يعني عند الأكثر. بعضهم ذهب إلى اشتراطه، ولكن هذا قول يعني غير قوي، ليس بالقوي، بل هو قول ضعيف، لأن الإجماع اجتماع أو اتفاق علماء الأمة، وإذا كان اتفق علماء الأمة ولو كان عددهم قليل فهذا قد تحقق فيه معنى الإجماع. الذين يشترطون عدد التواتر يقولون: إذ العصمة، أو الأكثر الذين يقولون لا يشترط، يقول: إذ العصمة للأمة، فلو انحصرت في واحد فقيل حجة، لا يعني انتقل إلى مسألة أخرى، ولو انحصرت في واحد فقيل حجة لدليل السمع، وقيل لا لاتفاء مع الإجماع. ده المسألة مسألة ثالثة، هل يشترط عدد التواتر؟ الصحيح أنه لا يشترط، وهذا قول الأكثر. والإجماع يعني العصمة للأمة، وإذا اجتمع العدد من الأمة فهو إجماع لي أو يعني تحقق فيه مع الإجماع. يبقى معنا إذا كان افترض افتراضا، هذه مسألة افتراضية، أنه إذا لم يوجد في الزمان إلا مجتهد واحد، وقد يحصل هذا، يعني يحصل في آخر زمان ورد الأحاديث أنه يعني انتفي أو يعني انقطع العلم وانتفي العلم ولم يبقى، يعني فافترضوها، فقالوا: إذا لم يوجد إلا واحد فهل يعني يعتبر قوله إجماعا أو لا؟ قالوا: يعني من حيث المعنى الشرعي واللغوي لا يسمى إجماع، لأن الإجماع هو اتفاق عدد وهذا واحد، لكن من حيث إنه حجة فهو حجة، لأنه لا قول مع قوله في هذا الحال، لأنه هو الوحيد الذي له أن يقول في الشرع، لأنه واحد هو المجتهد أو الذي يستطيع أن يستملك ويتعرف على الأحكام من أدلتها، ولا عبرة بقول غيره من العوام والذين لا يعلمون، فقوله حجة لكن لا يسمى إجماعا لا لغة ولا اصطلاحا. نعم. ثم انتقل إلى مسألة الثانية، وهي: هل الإجماع يختص بعصر الصحابة بالصحابة، أو هو اتفاق علماء الأمة في أي عصر من العصور سواء كان في عهد الصحابة أو من بعدهم؟ يقول هناك مسألة، يعني بعض أهل العلم قال لك إن تحقق الإجماع تحققه فعلا يصعب إن لم يندر إن لم يتعذر في غير عهد الصحابة، وإنما تحقق ووجد في عهد الصحابة ويمكن تحققه في عهد الصحابة، أما في عهد غيرهم من بعدهم من بعدهم من التابعين ومن بعدهم فهذا يعني إن لم يتعذر فهو متعسر جدا. والسبب كما قالوا إن في عهد الصحابة عدد المجتهدين محدود ومحصور، وأماكنهم وأماكن وجودهم أيضا محدودة ومحصورة، كانوا أولا في المدينة ثم حتى لما انتشروا وتوسعت الفتوحات ما تخرج عن نطاق، يعني نطاق الشام والعراق ومصر يعني. لكن بعد ذلك زادت الفتوح، توسع الأطار الإسلامية وكثر عدد المجتهدين واختلفت الفقاع، ويصعب أن يجتمع أو يعرف قول العلماء في كل بلد، وقد يكون في زاوية من الأرض ناية وهو عالم مجتهد فلا يعرف قوله، فيصعب إن لم يندم إن لم يتعذر. قالوا هذا مروي عن يعني بعض أهل العلم، ومنهم طبعا قال به واشتهر وعرف عن داود الظاهري، وهو رواية مع الإمام أحمد نعم، وحتى أيضا ينقل عن الإمام الشافعي فيها. والسبب في هذا هم لا ينكرون إمكانية الإجماع، إمكانيته عقلا يقول ممكن، ليس مستحيل لذاته ولا يترتب عليه مستحيل، ويمكن أن يتفق علماء الأمة لا سيما أن العدد يعني مهما كثر وتوسعت فعدد المجتهدين في الأمة محدود مهما كان، يعني قد يكون البلد الواحد الذي فيه مئات الآلاف وفيه عدد الملايين لا يوجد فيه إلا 5-16 من العلماء المجتهدين، ويمكن ففي هذا 5 وفي ذاك 10 وفي هذا إلى آخره، معلومون معروفون بالعلم والاجتهاد، ويمكن معرفتهم وعندئذ يمكن أن يعلموا ما يقوله العلماء الآخرون فيتفقون أو يختلفون معهم. قالوا من حيث الإمكان ممكن، لكنهم أيضا لا يختلفون في أنه يعني يعسر ويصعب تحققه فيما بعد عهد الصحابة. ولهذا قال من قال بأنه إنما يتحقق في عهد الصحابة، يعني في عهد الصحابة. وأنت لو نظرت إلى ما نقل من الإجماعات في كتب الفقه ومدونات الفقه تجد ما يعني الذي يتفق عليه الناس أنه إجماع أو تطمئن إليه النفوس أنه إجماع هو ما نقل عن من اتفاق الصحابة، وأغلبه وأكثره يقول أحد الصحابة قولا أو يفعل فعلا أو يحكم حكما أو يفتي فتوى ويسكت الباقي، يعني فهو أيضا من نوع الإجماع السكوت. هذا في عهد الصحابة. أما في عهد غيرهم فلا يعني يبرأ أو لا يعني يخلو من نوع خلاف أو عدم تأكد من حصوله، إلا في المسائل الظاهرة العامة التي تشيع وتظهر في هذه، يعني قد يكون يحصل فيها إجماع. على كل من أهل العلم من قال إنه يختص بعهد الصحابة، وحجتهم هي هذه، هو الشخص يستدل لكن حجتهم هو ليس أن الإجماع منحصر معنى حقيقة في أحد الصحابة وهو إجماع علماء الصحابة المجتهدين الصحابة، لا، الإجماع حقيقته الشرعية اتفاق علماء العصر فيصدق في عهد الصحابة في غيره، لكن تحققه هذه حجته، تحققه عملا وقوعا يندر أن يوجد في غير الصحابة. الشيخ يقول نحن قلنا وإياكم أن معنى الإجماع هو اتفاق علماء الأمة أو المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر الدين، هذا المعنى يتحقق ينطبق على عهد الصحابة وعلى غيره، قد يوجد يمكن ما لا يعني ما في أحد ينكر وقوع إمكانية وهو ممكن، ومدام ممكن فيصدق أن يكون في عهد الصحابة وغيره. ثم إن دليل حجية الإجماع عام يشمل الصحابة ويشمل غيره، قال دليل لنا أو إن هذه المسألة يقول لا يختص الإجماع بالصحابة بل إجماع كل عصر حجة، هذا هو القول الراجح هو الذي عليه جمهور أهل العلم يرجحه الشيخ، خلافا لداود وعن الإمام أحمد مثل داود، رواية عن الإمام أحمد مثل قول داود أنه إنما يختص بعهد الصحابة بعصر الصحابة. قلنا إن الإمام أحمد لا يقول الإجماع بحقيقته إنما يعني إنما هو إجماع الصحابة، بل يقول وقوعه وتحققه إنما يتحقق فيه، وإمكانيته الأكثر إنما تكون في عهد الصحابة. أما من حيث معناه وإمكانيته إمكانيته عقلا ودليل حجيته أيضا فهذا قرار، يعني في عهد الصحابة وغيره، لكن تحققه فعلا إنما هو في عهد الصحابة. لكن الدليل على وجوده وإمكانية وجوده وأنه حجة في أي عصر من العصور يشمل الصحابة وغيرهم أو أحد الصحابة وغيرهم. لا، الحجة لنا المؤمنون والمسلمون والجماعة، هذه الألفاظ التي وردت في نصوص حجية الإجماع، الألفاظ التي وردت في نصوص حجية الإجماع مثل إيش؟ إنما جزاء نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا عموم، يعني نهي أو تحذير من اتباع غير سبيل المؤمنين في أي عصر من العصور. فحذرهم الله ووعد به وتوعد بما حصل في آخر الآية أو بما ذكر في آخر الآية، ولي ما تولى ويصلي جهنم وساءت مصيرا. إذن مخالفة المؤمنين والمقصود به إجماعهم. فالعلماء المجتهدون في أي عصر من العصور غير عصر الصحابة ألا يصدق عليهم المؤمنون كما يصدق على على على الصحابة؟ يصدق على هذا وعلى هذا. فتخصيص بعضهم دون بعض يعني تخصيص أو إيش ترجيح من غير مرجع. كذلك لفظ المسلمين في النصوص الشرعية، نصوص الأحاديث التي وردت، يعني أن الأمة أو المسلمون يعني ما رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن إلى آخره. وكذلك لفظ الجماعة، يد الله مع الجماعة، الحث على الجماعة وعدم الفرقة، كلها ألفاظ عامة تصدق على عصر الصحابة وعلى عصر غيره. فتخصيص عهد دون عهد ترجيح من غير مرجح واستدلال أو أخذ لغير ذلك. يقول المؤمنون والمسلمون والجماعة الواردة، هذه الألفاظ الواردة في النصوص الدالة على حجية الإجماع عامة تشمل فتصدق على أهل كل عصر، فيحرم خلافهم، فيحرم خلاف المؤمنين ومشاقتهم واتباع غير سبيلهم في أي عصر من العصور، ويحرم أيضا يعني مخالفة المسلمين وأن ما رأاه المسلمون في أي عصر من العصور فهو حسن، ويحرم أيضا خروج عن الجماعة اتفاق الجماعة في أي عصر من العصور. إذن فهذا يشمل عصر الصحابة وغيره. قال فيحرم خلافهم، ولأنه هذا دليل ثاني أو وجه آخر في الاستدلال، ولأنه معقول، ولأن معقول السمع إثبات حجة الإجماعية مدة التكليف. معقول الدليل السمع إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف وليس مختصا بعصر الصحابة. إيش معنى هذه الجملة؟ ولأن معقول السمع إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف وليس مختصا بعصر الصحابة، يعني أن الآية والأحاديث التي دلت على أن الإجماع حجة معناها معقولها، يعني معناها أنه كلما حصل الاتفاق في أي عصر من العصور فهو حجة ليس خاصا بعصر الصحابة، يعني هذا هو معناه. يعني الآيات والأحاديث دل على حجية الإجماع أثبتت حجيته مدة التكليف، يعني لم تحدثه بزمن معين بل مدة التكليف، والتكليف مستمر إلى أن تقوم الساعة، فيكون فلا يكون خاصا بالمخاطبين في عصر الصحابة كغيره من سائر خطابات التكليف. خطاب التكليف بالأحكام التكليف سيأتي الجواب، يعني ترونه يجيب عليه لكن نبينه الآن. خطاب التكليف بالأمر والنهي، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم وأتموا الحج والعمرة لله، والخطاب الموجه للصحابة بعهدهم، هل هو خاص بالصحابة؟ القول الصحيح بل الذي لا ينبغي يعني معارضته ولا القول بخلافه أن الخطاب يعني وإن خوطب به الصحابة فالمقصود به سائر الأمة إلى أن تقوم الساعة، وإلا أصبحت الجزء مؤشرة ما صارت الشريعة عامة وشاملة لكل زمان ومكان كما قامت الأدلة الشرعية على ذلك. إذن هذا نوع تكليف مثله مثل سائر التكاليف التي يجب استمرار حكمها إلى أن تقوم الساعة. فكما أن الأمة مخاطبون أو الناس مخاطبون ومكلفون باتباع اتفاق العلماء وإجماعهم في أي عصر من يعني من، بل فكما أن الأمة مخاطبون بالتزام الأحكام الشرعية التكليفية في كل عصر من العصور وليس خاصا ذلك بعصر الصحابة، فكذلك التكليف باتباع الإجماع والأخذ به يجب أن يستمر في كل عصر من العصور إلى أن تقوم الساعة. ثم ذكر بعض شبههم وقال قالوا يعني الظاهرية الدليل السمعي الذي هو يعني في قوله تعالى ومن يشاطئ الرسول ويتبع سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وكذلك خطابات الله. قال خطاب لحاضريه، خطاب للحاضرين الذين، لأنه لا يصح لا يسمى خطاب إلا إذا كان هناك مخاطب، فيقول الخطاب إذا للمخاطبين للحاضرين لحاضرين فيختص به، فيختص به. يقول هذا استدلال من حيث أن الخطاب لا يكون إلا لمخاطب، والمعدوم لا يخاطب، والغائب البعيد لا يخاطب، هذا صحيح من حيث المعنى اللغوي، لكن الأدلة الشرعية دلت على أن هذه الخطابات التي هو حكم الشارع، مشارك خطاب الله المتعلق بأفعال إيش؟ المكلفين من منذ عهد الرسالة إلى أن تقوم الساعة. قامت الأدلة القاطعة التي لا خلاف فيها بأن الذين خوطبوا بإقامة الصلاة صحابة خوطب بهذا الخطاب أيضا، وإن كان وجه إليهم لكنه موجه إلى سائر الأمة إلى ما يأتي بعد، بالأدلة المتضافرة التي لا خلاف فيها، يعني بما عرف من الدين بالضرورة على أن الأحكام الشرعية وإن كان قد خوطب بها من كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن الخطاب الموجه لمن في عهده عليه الصلاة والسلام ليس خاصا بهم، بل هو عام لجميع الأمة بمقتضى الأدلة والقواعد المتفق عليها التي لا خلاف فيها من أن هذه الشريعة شاملة لكل زمان ومكان. نعم. قال فقوله السمع خطاب لحاضري فيختص بهم، هذا دليله أو هذه شبهته، والجواب عليه كما سمعنا إنه لا، ليس خطاب الموجه للصحابة في عهدهم ليس خاصا بهم إلا في جزئيات محددة نص عليها بأنه خاص بفلان أو بفلان، هذا أمر يعني ما قام الدين على تخصيصه به، فهذا لا يسري عمومه على سائر المكلفين. نعم. مثل مثلا يعني أضحية بردة بن نيار وغيره بأنه تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، خلاص انتهى، لو سكت وقال لا تجزئ أحدا يعني تجزئك انتهى، جاءك عملية القياس وأنه قال له تجزئك إذن، فما حاله وما وصفه، فكل من وجد فيه مثل وصفه، لكن لما نص على خصوصيته انتهى، ليست الخصوصية هذه يعني له وحده في زمانه ولمن هو مثله في زمانه، بل الخصوصية له دون غيره من سائر الناس حتى الذين في زمانه، لكن ما لم يقم دليل على خصوصيته بأحد فهو عام لكل أحد من المكلفين. قال ولأن الموت، هذا في من شبههم، ولأن الموت لا يخرجهم عن المؤمنين وعن الأمة فلا ينعقد بدونهم كالغائب، يعني كأنها نوع من الرد على قوله في الاستدلال المؤمنون والمسلمون والجماعة عام، عام فيجب أن يكون يعني يشمل الصحابة وغيره. طيب نحن قلنا فيها أنه عام يشمل الصحابة وغيره، فمعنى أنه في عهد الصحابة يعتبر إجماعه وفي عهد غيرهم يعتبر إجماع غيرهم، لكن المخالف استدل به من وجه آخر وقال إن الآية إنما قالت ويتبع غير سبيل المؤمنين، وكأنه خرج بالمسألة قليلا ويتبع غير سبيل المؤمنين، وخرج بها قليلا ولكنه يعني استعملها في تقوية مذاهب، ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا عام يشمل ابتداء من عهد الصحابة إلى ما شاء الله، فمعنى ذلك أن الإجماع المعتبر هو ما كان فيه الصحابة وسائر المؤمنين، ثم قد قامت الأدلة على أن من سيأتي معدوم لا يخاطب والصحابة قد خوطبوا، فإذا عرفنا من هذا من مجموع الوجهين في الدلالة على أنه إنما يتحقق الإجماع في أحد الصحابة لأنهم هم الذين خوطب الناس بعدم مخالفتهم، وأن الذين سيأتون ما حصل الخطاب لهم، فيدخل اسم المؤمنين يعني يدخلون في اسم المؤمنين لأنهم هم الذين ورد الخطاب في شأنهم، ولا وإن كان يدخل غيرهم معهم في اسم المؤمنين لكنه مخصوص لأن المعدوم لا يخاف، وهؤلاء قد خطبوا وإن غابوا، وإن غابوا بالموت لأنه قد سبق خطابه، فيقول هو لهذا الوجه الثاني الذي قال ولأن الموت لا يخرجهم عن لا يخرجهم عن المؤمنين ولا عن الأمة فلا ينحفظ بدونهم كالغائب كالغائب في عصره في عهده إذا خطب مجموعة الطلبة كل من له صلة بهذه بهذا الدرس عليه أن يفعل كذا يأتي بالكتاب الفلاني أو كذا في واحد منهم أو اثنان غائبين الخطاب له لغيره لأنه من شأنه أن يحضر ويسمع فلا قال فهؤلاء الصحابة كانوا حاضرين الخطاب و فيشمله أشملهم جميعا وغيابهم فداخلون في لفظ المؤمنين وغيابهم بالموت كغياب الغائب أثناء الخطاب مع وجوده فلا يمنع ذلك من دخوله هذا الاستدلال فيه نظر فيه نظر قوي فيه نظر الاستدلال ليس بصحيح لماذا؟ يقول الشيخ الدليل الأول قولهم السمعي خطام لحاضريه فيختص بهم هذا قول باطل قلنا باطل غير صحيح ليش؟ لأن جميع خطابات التكليف وإن كانت وجهت للصحابة إلا أنها عامة لهم ولغيرهم بالإجماع بالإتفاق فالأول باطل بسائر خطابات التكليف الأوامر والنواهي الصلاة والزكاة وكذا إلى آخره يقول فإنه عامة وما خص عامة الصحابة وغيرهم ولم يخص الصحابة دون غيرهم والثاني وهو قوله ولأن الموت لا يخرجهم عن المؤمنين والأمة فلا ينعقد بدونهم هذا الوجه الثاني بالاستدلال هذا يقول أيضا باطل باللاحق باطل بإيش؟ بمن يأتي بعد الصحابة بمن يأتي بعد الصحابة هل يشترط إجماعه أو لا؟ قال لا يشترط إجماعه لا يعني من يأتي من بعد عهد الصحابة هل يشترط اعتبار قوله ليتحقق الإجماع قبل وجوده؟ نظرتك نظرة تساؤل ما عرفت المسألة هم يقولون إن الإجماع هو إجماع الصحابة وأنه لا يشترط لإجماع الصحابة أن يوافقهم من يأتي بعده وهذا محل اتفاق وإلا لو اشترط هذا لما حصل إجماع لو اشترط هذا الشرط ما حصل إجماع لأنه لو اشترط أن ينتظر للجيل القادم حتى يعرف رأيه ها في رأي القائد الموجودين حاليا طيب متى سيأتي لن يأتي الجيل القادم حتى ينقرض الذي قبله طيب ولو جاء يسري سلسلة يعني أنه لا يعتبر قول هذا الجيل إلا إذا جاء من بعد وكذا إذا فهذا يؤدي إلى بطلان الإجماع وعدم تحقق وهذا محل اتفاق محل اتفاق يعني القائلون بأن الإجماع خاص بعصر الصحابة يقولون أنه لا يشترط في إجماع الصحابة أن يوافقهم من يأتي بعده طيب إذا كان كذلك فالذين يأتون بعد الصحابة ألا يدخلون في لفظ المؤمنين والمسلمين أو كذا يصدق عليهم يصدق عليهم وقد أخرجوا ولم يعتبر قولهم في تحقق إجماع الصحابة فكذلك الغائب من مات فلا يعتبر قوله لأنه كل منهما يعني يتحقق فيه معنى غير الوجود يعني يتحقق فيه معنى العدم فالميت غائب بموته ده معدوم بسبب الموت والذي سيأتي غائب بطبعه أنه لم يأتي معه فالذي سيأتي اتفقنا وإياكم على أنه لا عبرة به في تحقق الإجماع والغائب الذي مات أيضا لا عبرة به بقوله لأنه غير موجود وغير مقام حقه فيه الخطاب فيقول والثاني باطل باللاحق لأن اللاحق الذي سيأتي بعد عهد الصحابة محل اتفاق أنه لا يشترط لا يعتبر قوله فكذلك من مات من الصحابة أو الصحابة لا يشترط لا يشترط اعتبار قولهم بعد موتهم ولا يقال الفرق ثبوت قول الماضي دون غيره يقول نحن مسلمنا لكم أن من سيأتي لا عبرة بقوله في الإجماع ولا يكون شرطا للإجماع لأنه معلوم هذا مسلم لكن الميت صحابة بعد موتهم هم غائبون نعم معدومون بالموت نعم كاللاحق المعدوم نعم لكن بينهما فرق هو أن الصحابة كانوا موجودين وكان لهم قول كانوا موجودين وكان لهم قول فنعتبر قولهم أما اللاحق الذي سيأتي فلا يعرف من سيأتي ومتى سيأتي وما هو قوله فبينهما فرق فلا يصح قياس الغائب بالموت على اللاحق يعني بالعدم الذي هو طبيعي. قال لا يقال الفرق ثبوت القول الماضي دونه. هم يقولون لهناك فرق، الماضي له قول وإن غاب، كان له قول وإن غاب بالموت له قول، فهو بذلك يختلف عن اللاحق الذي لم يأتي بعد، فلا يقاس الغائب على يعني الميت على من سيأتي، بل الميت كان له قول ومات وله قول فيعتبر قوله هذا. أما اللاحق فلم يعرف له قول ولا يتجه إليه خطاب فلا يصح القياس عليه. يقول لا يقال هذا الفرق. ليه؟ بل لأننا نقول الجامع العدم، جامع بين الاثنين أن كل منهما غير موجود حالة الاتفاق على القول. فمثلا اتفاق العلماء في عصر التابعين على قول من في أمر الدين، لدينا حاضرون وهم التابعون اتفقوا على حكم في أمر شرعي، ولدينا غائبون وهم نوعان، الذي سيأتي في المستقبل والذي مات من الصحابة. الصحابة المفترض أنهم ماتوا، لأن الموجود لا بد من قوله، لكن الذي قد انتهى عصره. فلدينا نوعين من الغائب، كلاهما يتحقق فيه معنى أنه غير موجود، معدوم، والمعدوم لا ينتظر قوله. فيقول الجامع بينهما أن كل منهما معدوم حالة الاتفاق، وما دام معدوما فلا عبرة بقوله. نعم يقول ولا قول لميت، ولا قول لميت كي، هذا تكمله للجواب، لأنه يقول الفرق بين ثبوت قول الماضي، لأن الذي الماضي كان له قول ومات على قول فله قول متحقق. يقول لا، الميت بعد موته لا قول له فيما يستجد من المسائل، وليس في المسائل الأولى لا قول له فيما يستجد من المسائل، لأنه يعني لو افترضنا أنه كان لأحد وهذا مسألة أيضا مسائل الإجماع ربما تأتينا، يعني كان لأحد الصحابة قول في مسألة ومات وانقرض عهد الصحابة، ثم جاء في عهد التابعين واتفقوا على قول أو حكم يخالف قول ذلك الصحابي، هنا يقول قائل بخصوصية الإجماع عهد الصحابة، يقول هذا الإجماع لا ينعقد لأن للصحابي قول يخالف هذا، فلا عبرة به الإجماع لأنه يخالف هذا. والجمهور على خلاف هذا ويقولون الميت لا قول له، بمعنى أنه إذا حصل إجماع على خلاف قوله فلا عبرة بمخالفته، فنقول هنا إجماع في هذا العصر. نعم المسألة كانت خلافية وقوله معتبر في زمانه لأنه مخالف وله مخالف، أما الآن وقد حصل الاتفاق فلا عبرة بقوله. ليش؟ قال الاحتمال أنه لو كان حيا لرجع عن قوله إلى قول من اتفقوا عليه، الاحتمال وارد. فما دام كذلك وله قول نعم، لكن العلماء بعده بحثوا ونظروا وجدوا أدلة أو دليل وسندوا إليه وخالف قوله ودليل، وهو قد انتهى. فلو كان حيا مفترض يعني ممكن أنه لو كان حيا لعرف ما عرفوا من الدليل ووافقهم عليه، إذن فقوله الأول لا يخالف أو لا ينقض الإجماع. يقول ولا قول لميت في مقابلة الإجماع لاحتمال رجوعه عنه لو كان حيا فيتغير اجتهاده. ثم قوله عموم الأمة، الأمة والناس المسلمون والمؤمنون، هذا عام يشمل الصحابة وغيرهم، فلا بد من اعتبار الصحابة في كل عصر. وجد استدلال كيف؟ يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنين يسبقوا على كل العلماء في عصر الصحابة ومن بعدهم إلى أن تقوم الساعة. يقول هذا العموم غير معتبر، وإلا للزم منه إبطال الإجماع. غير معتبر في إيش؟ في أنه لا بد من يعني النظر إلى مخالفة من خالف في أي عصر من العصور، لأنه يسبق عليهم أنه مؤمن داخل كلهم المؤمنين. ولو كان منظورا إليه ما تم إجماع، ما حصل إجماع. لماذا؟ قال وعموم الأمة غير معتبر أو غير مقصود وغير مراد، بل هو مخصوص يعني بعدم اعتبار اللاحق. اللاحق الذي سيأتي ألا يدخل في لفظ المؤمنين؟ يدخل، ولكن هناك اتفاق في أنه لا عبرة بقوله عند حصول الإجماع في العصر الحالي. ولو اتفق علماء العصر في زماننا على حكم مسألة من المسائل، لا يأتي قائل ويقول لا لا هذا الإجماع ليس بحجة، الاحتمال أن يأتي في القرن القادم واحد مجتهد ويخالف الرأي، هذا لا خلاف في أنه لا عبرة في هذا محل اتفاق. طيب مثله مثل من يقول اتفاق العلماء في هذا الزمان لا عبرة فيه لأنه قد وجد مخالف في العصر السابق، لا كلاهما لا عبرة به لأنه غير موجود، يعني كلاهما مخصوص، مخصوص يعني خارج عن العموم، فقوله يتبع غير سبيل المؤمنين يعني المؤمنين في عصر في كل عصر من العصور، يعني في كل عصر من العصور على حدة، في كل عصر على يعني حدة، في كل عصر بعصره، وليس المراد عموم جميع المؤمنين في كل عصر من العصور، وإلا للزم منه إبطال الإجماع. فإذا اتفقنا على أن اللاحق الذي سيأتي غير مراد مخصوص من هذا الإجماع من هذا العموم، فكذلك الذي قد سبق الماضي من مات لا يشترط موافقته في هذا الإجماع الحاضر لأنه لا قول له بعد موته. يقول وعموم الأمة الوارد في قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة كذا إلى آخره مخصوص بعدم اعتبار قول اللاحق الذي سيأتي محل اتفاق، اللاحق لا يشترط فيه يعني لا يشترط قوله لتحقق الاسم.